بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على الميزان الصرفي. قسمنا الميزان الصرفي أو الكلمات يعني تقسيمات تتبع التغيير في الميزان، فقسمناها إلى مجرد كلمة مجردة، وفي تلك الحالة سيكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا، وناقص أو وقع فيه حذف كيف نتصرف أو كيف نزنه، وكذلك إن كان مزيدا، والمزيد إن كان مزيد بالتضعيف أو بغير التضعيف أو بتاء الافتعال، وكيف أننا نعبر عن تاء الافتعال حتى لو تغيرت إلى طاء أو دال نعبر عنها بتاء. طيب، الآن سنتكلم على القلب المكاني، بقي معنا والإعلان إذا وقع في الكلمة. طيب، من فك القلب المكاني؟ ما معنى القلب المكاني يا شباب؟ ده اصطلاح صرفي معناه إن الحروف تغير مكانها، حرف يجي مكان حرف، تمام؟ الحرف اللي هو مثلا في تاء الكلمة يجي مكان عين الكلمة، وعين الكلمة تأتي مكانه، فده يسمى عند الصرفيين قلب مكاني. قلب يعني انتقال، مكاني يعني انتقال في المكان، ده بدل ما كان في اول كلمة يجي في الوسط ولا يجي في الاخر. طيب، فالميزان يتبع القلب، يتأثر به. نعم، يتأثر به. زي ايش؟ زي مثلا كلمة جذب، كلمة ككلمة جذب، جذب على فعل، فيأتي معنا جبذة، جبذة بالإيه؟ بتقديم الباء على الذال. هذه كلمة جذب، فهتيجي تولد تقول جذب فعل، يفهم منه إن الجيم فاء الكلمة والذال عين الكلمة والباء لام الكلمة، صح؟ طيب، يأتي مطلوب الفعل جبذة، فمعناه ايش؟ معناه ان الذال اللي هي عين الكلمة جاءت في الاخر، والباء اللي هي لام الكلمة جاءت في الوسط، والجيم زي ما هي هيبقى جبز على وزن فلع. شفت ازاي؟ يبقى الميزان تغير، يعني الميزان كأنه بيمشي وراء الايه؟ وراء الحرف. الفاء انت في الوسط، انا هجيبها في الوسط، في الاخر هجيبها في الاخر، وبالتالي بيعبر لي. يبقى الميزان، ولذلك احنا قلنا من ضمن فائدة الميزان معرفة الايه؟ معرفة التقديم والتأخير، وهو ما يسمى بالايه؟ بالقلب المكاني. وبالتالي انت ما تقول الكلمة بتعبر، ان كانت الكلمة دي وقع فيها قلب مكاني ولا لا. لو قلت لي فعل افهم ان ايه؟ ان الكلمة لم يقع فيها قلب مكاني، وان قلت لي فلع وقع، تمام؟ وهكذا. يبقى القلب المكاني، وده موضوع يعني ايه طويل يتكلم فيه الصرفيين كلاما طويلا، من اراد منكم يعني الفصول في فهمه او قراءته فليقرا في التطبيق اللي هو الصرفي، فلا بأس، واختصر وحاول ايه ان يلخصه، تمام؟ فهو احد الدروس الموجوده في كتاب تطبيق الصرفي للدكتور عبده الراجحي. ممكن مثلا ايش؟ مثال اخر يا شباب، شوفوا كلمه اشياء. كلمة أشياء حيرت الصرفيين في سبب منعها من الصرف. لو احنا شفنا في القرآن يا شباب، لا تسألوا عن ايش؟ بالفتح، صح؟ عن أشياء، فده يدلك على ايه؟ على كونها ممنوعة من الصرف. لكن هي شكلها يشبه كلمة أسماء، صح؟ أشياء وأسماء الصورة كأنها متشابهة، فهم استغربوا، قالوا بينما أسماء مصروفة، صح؟ إن هي إلا أسماء. يبقى ده، يبقى طب كيف هذا؟ فبعض العلماء قال الظاهر إن أشياء ليست على وزن أفعال، إن وزن أفعال كلمات التي تأتي على أفعال زي كلمة أسماء نجدها مصروفة، فكيف أتت أشياء غير مصروفة؟ فبعضهم قال الحقيقة إن أشياء هي على وزن من أوزان المؤنث، وزن من أوزان المؤنث اللي هو فعلاء. تمام، فعلاء ممنوع من الصرف، بس كيف يعني؟ وزن فعلاء ده وزن من أوزان المؤنث معروف، تمام، وممنوع من الصرف. لكن ايش اللي حصل؟ قالوا شوف يا شباب، شوفوا، قالوا ان انت اصل الكلمة شيء، تمام، ده المفرد. انا الان عايز اجمع شيء اللي هو المفرد على فعلاء، فزود له ايش؟ تبقى شيئا، صح، فزود الف وهمزة، ما هيك الف وهمزة على فعل، لان شيء فعل، تمام. فانا علشان اخلي شيء على فعلاء يصبح شيئاء. فقالوا لما جمعوها على شيئاء على اساس تبقى فعلاء، وجدوا ان في الطرف التقت همزتان، وده مستقبح او ليس ايه، ليس مقبولا. طب ما بينهما فاصل وهو الالف، الالف حاجز خفيف شفاف، ما ما ما ما يعتبر يعني، فبالتالي ده ايه، مكروه. فعلشان يخلصوا من هذا، خدوا شباب لام الكلمة دي وقدموها امام، فاصبحت شيئاء اشياء، عملوا فيها قلب مكاني، وبالتالي هنصبح احنا لو خدنا ادي لام الكلمة وحطناها قدام هيصبح تصبح الكلمة على نفعاء واصلها فعلاء. اللي حصل ان احنا قدمنا اللام شلناها، تمام، وقدمناها على اساس لا تلتقي همزتان، لان لام الكلمه شيء همزه، واحنا هنجيب لها همزه، لان فعلاء معناه انك تزود ايه، فعلاء معناها انك تزود الكلمه بالف وهمزه، صح. فلو طابت ان اخر الكلمه همزه، زي ما في كلمه شيء، ما هي شيء اهي، شيء ده المفرد، شيء اللي هو فعل، الشين في الكلمه، الياء عين الكلمه، الهمزه لام الكلمه، فلما اجي اضيف لها الف وهمزه تصبح شيئاء. طيب علشان يتخلص من تلك المشكله، هاخد لام الكلمه اللي هي كانت في الاصل في كلمه شيء الهمزه واقدمها، فتصبح اشياء، ويصبح وزن اشياء على لفعاء. يبقى كده حلينا المشكل، وان ده اصلا من اوزان المؤنث، بس كل ما فيها حصل فيه نوع من القلب المكاني، فلما تيجي توزن كلمه اشياء هتقول انها على وزن لفعاء واصلها فعلاء. فهمت واضح شباب؟ يبقى ده ايه؟ ده مثال. يبقى بالتالي القلب المكاني، ما نريد ايش الفائده في الكلام على القلب المكاني الان؟ نريد ان نقول انه الميزان الصرفي يتبع القلب المكاني، مش انه ما بيتاثرش بيه، لان الميزان الصرفي كما ترون يتاثر باشياء ولا يتاثر باشياء. زي ما نشوف، زي ما ناتي في الاعلام، لا يتاثر بالاعلام. قال أطلها قولة، لكن هننزلها في كلا الحالتين على فعلة، هيأتي ده. لكن المقصود ايه؟ احنا الان بنشوف حتى تنتبه في الميزان الصرفي وتضبط نفسك. فاذا كانت الكلمة يعني اذا كان الميزان يتأثر باشياء تقع في الكلمة، انت تروح تعمل في الميزان الصرفي. فالان بنبهك سبب الاتيان بتلك النقطة، ان الميزان الصرفي يتأثر بالقلب المكاني، فمعناه ان الفاء اذا كانت في الاول وتاخرت ترجع تاخرها، اذا كانت في الاول وتوسطت ترجع ايه توسطها. يبقى بالتالي لو سالتك هل يتاثر الميزان الطرفي بالقلب المكاني؟ الجواب نعم تماما، يمشي معاه تماما، يتحرك معاه تماما، خلاص واضح. وبالتالي لا شك ان ايه، انه علشان توزن تمام بيحتاج الى معارف متعدده لا شك، زي القلب المكان. والان انت لو جيت بالنسبه لكلمه اشياء وما انت ليس عندك فكره انها على القصه بتاعتها دي، ما تجيبها صح، صح؟ ايه يعني يمكن تجيبها فعلاء، تجيبها قصدي افعال، لكن ما تستطيع ايه. فبالتالي الصرف يدعم بعضه بعضا يا شباب، لذلك كل ما تمكن الانسان في ايه، في قضيه صرفيه بتبدا تعود عليه في ايه، في الجوانب الاخرى حتى في الميزان، تمام. ولذلك كل ما نمشي في الصرف تجد نفسك في الميزان احسن، يعني يمشي معانا في الموضوعات كلها ويبين لك اصول الكلمات ويفكك لك الموضوعات وكيف كذا وكيف ده تقدم كيف تاخر كيف انقلب كيف حصل فيه اعلان كيف حصل فيه ابدال كيف كيف، يعني ده كله ايه، كله بيساعد بعضه البعض، الدروس متداخله. تمام. لكن عموما القلب المكاني ممكن يعني علشان ما نهولش فيه هو قليل مش كثير يعني. يعني القلب المكاني حصول القلب في الكلمات بالنسبة لعدد كلمات العربية يعتبر قليلا، لكنها ظاهرة لغوية يعني موجودة موجودة، لكن مش هي الأصل، مش هي الأصل. لما تيجي تخطئ في كلمة فيها قلب مكاني هيكون معك يعني معك عذر، إلا أن تكون يعني المفروض أن تكون إمكانياتك عالية في الصرف. لكن عموما كما قلت القلب المكاني يحتاج إلى نص عليه، يعني يحتاج أنك تنبه عليه، لأنه ما يعني غالبا لا يستنبط كده عقليا يعني. تمام. وحتى العلماء في بعض أنواعه يختلفون، يعني كلمة أشياء فيها خلاف. ما أنا إذا قلت لك إن ده الرأي الوحيد الموجود، لا، ده فيها عدة آراء. لكن كتطبيق على الإيه، على مسألتنا وهي مسألة القلب المكاني بس، ما يهمنا ده، سواء بقى في آراء أخرى إلا ما فيش، نحن لسنا بصدد دراسة كلمة إيه، كلمة أشياء. والله شباب، فإن قلنا في القلب المكاني مكانة الموزون من تقديم أو تأخير في حروف الكلمة وهو المسمى القلب المكاني، لا بد أن يظهر في الميزان. تمام. فقلنا أيس عسلة، لأن أصلها يئس، فاحنا زي جذب وجبذ عندك برضو ايه، أيس ويئس. يئس هي الأصل، دليل على كده المصدر، المصدر اليأس صح، ويائس، فتجد ايه شهادة المصدر للكلمة وغيرها يدل على انها ايه، على انها هي الأصل. لكن انت ممكن تيجي تقول ايش اللي يدلنا على انه جذب هو الأصل وجبذ هو الفرع او المقلوب، اقول لك ان الايه، ان انت جذب هتجد التفريعات كلها على أساسها، هتجد الجذب والجذاب وغيرها، فهتجد غالب المشتقات بتقدم الايه، الجيم بتقدم الذال على الباء. تمام. فده يدل على ان جذب هي اصل لجذب، وكذلك يئس هي الاصل لأيس. تمام. فقلنا أيس عسلة وجذب فلعة وقصي فلوع، قصي حكاية طويلة ما فيش داعي ان احنا نفصلها. اللي هو ايش لازم يعني طالب. خلاص شوف يا شباب، قصي كيف قصي جاءت ايه، جاءت على فلوع. الآن جمع قسي جمع قوس، فكان مقتضاها أن تجمع على قوس. شوف ده تدريج كيف أصبحت قسي، كيف أصبحت كلمة قسي على فلوع. أصلها كلمة قوس صح، ده المفرد، وقوس على فعل. طيب جمعها فعوج قوس. تمام. فحصل انه ايه، انه اللام نفسها دي، شوف اللام اللي هي السين تقدمت فاصبحت قسو، هتبقى فلوع على طول. اللام جاءت هنا. تمام. جاءت هنا، واضح شباب؟ فاصبحت اللام خلاص تقدمت اللي هي كانت سين، لأنه ما عندك قوس فعل لما. تمام. بس بعد كده تغييرات صرفية علشان تضبط الكلمة، لأنه الواو المتطرفة دي ما تجيش، هتقلب ياء هتصبح. بس خلي بالك ده كله مش هيغير في الميزان، هو قد خلاص هيدلوا كده الآخر، بس كل ما فيها تضبيطات تقتصر الصرف، إن الواو ما ينفعش تكون متطرفة، هتقلب إلى ياء. تمام. لانه ما يصحش عندك في من قواعد الاعلان يعني، ان الواو اذا جاءت متطرفه في اخر الكلمه هتقلب الى ياء. فليها قاعده اخرى، ان اذا اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون قلبت الواو الى ياء، فبالتالي الواو الثانيه هتقلب الى ياء فتصبح ياء مشدده. تمام. مش هيناسب السين دي كانت مضمومه، مش هيناسب الياء المشدده الا انها تكتر، والقاف كانت مضمونة مش هيناسب أيضا كسرها مناسبة للسين. لكن خلي بالك ما حصلش شيء تاني يخص الميزان الصرفي، ايه لان الاعلال ده لا يظهر في الميزان الصرفي، وبالتالي قصية في النهاية بقيت على ايه على فلوع. ايوه لان الياء المشددة الياء المشددة لا يناسبها انها تسبق بحرف مضموم، فكسرت السين علشان تناسب الياء. وبعض العرب بقي عليها يقول قسي بضم القاف وكسر السين، بعضهم رأى ان ايه ان يكسر القاف ايضا مناسبة لكسر السين، لان الانتقال من ضم الى كسر او العكس في نوع من العسر او الصعوبة، فقال قسي. ففيها لغتان عند العرب، قسي بضم القاف وكسر السين، وقسي بكسر القاف والسين. تمام، كل ده لا يغير في الميزان، لانه كما سنرى الان في الاعلال والمثال الاعلال دي عندما تقع في الحرف الاصلي لا تظهر في الميزان. نعم. الذين يتذكروا كثرة حركة اللقاء بمناسبة للياء نمر الاستقاء. لا شوف، كسر السين مناسبة للياء واجب، لانه لم تأتي الياء المشددة وقبلها حرف مضموم، ده واجب. لكن كسر القاف لمناسبة السين لكسرة السين ده مستحب، علشان كده بعض العرب بقي عليها ايه بقي على القاف مضمومة وقال قسي، قسي بقاف مضمومة وسين مكسورة ولا مشددة. وبعضهم جاد رأى لغته انه يسهلها اكتر وكسر القاف فقال قسي قسي. تمام، سمعت فيها لغتان عند العرب، قسي وهي لغة صحيحة، وقسي وهي ايضا لغة صحيحة، لكن لا تستطيع انك تلقي السين على ضمة، لا. ففيهما تغييران، احدهما واجب والاخر مستحب. كسر السين لمناسبة الياء ده واجب، لانه لا يقبل ان تكون ياء مشددة وقبلها عندك ضمة، فده واجب. وكسر القاف مستحب، يعني هو احسن لكن ليس واجبا، وبالتالي في بعض العرب نطق بالقاف مضمومة والسين مكسورة، وبعضهم كسر السين لمناسبة الايه كسر القاف لمناسبة السين ايضا. تمام، فده نعم. ها الان ايش بتقول؟ ما وضح لا لا هي مش بس بتقدم، هي بتتبادل معنيين، يتبادلوا مش بس. ما اذا اقول ما بقولش كل الموضوع علشان ما نطولش زياده، هو تبادل دي جت مكان دي. تمام، فايه فجاءت فلوع، تبادل في الاماكن. العين مش العين ده مكانها، بدلت مع الايه بدلت مع السين بس. تمام، قال فشوف اسياء. طيب، فقلنا ما كان في الميزان من تقديم او تاخير في حروف الكلمه وهو المسمى القلب المكاني لا بد ان يظهر في الميزان. فعندك اي تاء عتله وجبذا سلعه وقسي فلوع واشياء لفعاء وجاه عف، لان جاه اصلها شباب هي جاه عندكم فيها نقطتين ولا ايش؟ لو في نقطتين شيلوها شباب، ها ما فيش صح؟ ها ضمتين ها صح ايوه جاهم لان جاه اصلها من وجه فحصل فيها ايضا ايه حصل فيها الالف اللي في وسط جاه دي هي فاء الكلمه. تمام، فاصلها جاه جو دي هي الواو اللي كانت في وجه، ما هي يعني انت شوف يا شباب ادي جاه اصلها وجه. طيب ادي الجيم وادي الهاء، دي فاء الكلمه اللي اصبحت الف في جاه، يبقى بالتالي الفاء اصبحت في الوسط تبقى عف او عفل. ايه تمام، هي اصل مادتها وجه، لانه الجاه كده الجاه انت لا احنا لسنا عند لماذا اصبحت، احنا العرب تكلمت بها، احنا علينا ان احنا زي تقول ايه احنا الان ما بنسألش ليش اتوا بالكلمة الفلانية، احنا بنأتي نوزنها الان. اشياء اصلها شيء اعظم، تمام؟ خصوص يعني قصي ايش اصلها تكلمنا، تمام؟ هذا الباب تعرفه الى ليس يعني هي يعني الان احد تصريفات للكلمة، تمام، مستخدمة ان الان يقول لك ده جاه فلان، تمام؟ عند الصوفية بجاه النبي، كلمة مشهورة، تمام؟ فلك بجاه النبي وعندهم التوسلات دي مشهورة، وفي اليمن فرح جاه، تمام؟ فليش الجاه يعني نوع من بمعنى انه ايه شيء رفيع، لانه متعلق بالوجه اللي هو اشرف ما في الانسان، فاصلها مسألة الايه الوجه، تمام؟ طيب الوجه اولها فاؤها الواو، وعينها الجيم، ولامها الهاء. تعالى في كلمة جاه اللي احنا عارفين انها متاخدة من كلمة وجه، نطبق عليها نقول فين الفاء والايه والعين واللام، فوجدنا الجيم صح، وجدنا الهاء، وجدنا الواو. شوف يا شباب، لما يكون معك حرف علة وبتدور عليه وتلاقي حرف تاني، توقع ان الحرف التاني ده هو حرف العلة. يعني ليش؟ لان انقلاب الواو والياء الى الالف كتير، تمام؟ فانا الان بدور على كلمة وجه في كلمة جاه علشان اوزنها، وجدت الجيم والهاء، وجدت الف بدل الواو، هي دي اكيد انها الواو، لانه اصلا يعني حروف العلة في باب الاعلال بتنقلب الى بعضها البعض كثيرا، فلما يكون بتدور واو وتلاقي توقع ان الياء دي الواو اللي انت بتدور عليها، او تلاقي تجد الف، او العكس بتدور على ياء وجدت واو، او وجدت همزة. غالبا هذه الاشياء كما تتعلمون في الاعلان انقلاب الواو الى ياء، او الياء الى واو، او الياء والواو الى الف، او انقلابهم الى همزة، او حتى تسهيل الهمزة الى ياء او واو او الف، ده كله ايه يعني. فانت لما تيجي معاك كلمة وباقي عليك حرف وفي الكلام لقيت ايه، لقيت حرف علة اخر، توقع انه هو الحرف العلة اللي انت تبحث عنه. واضح شباب؟ يعني انا بدور على واو وجدت في الكلمة الف، ممكن تكون هي، وجدت في الكلمة ياء، ممكن تكون هي، وجدت في الكلمة همزة، تمام، ممكن تكون هي، لكن مش هتجي طاء ولا سين ولا شيء من هذا القبيل. واضح؟ اللي هي حروف العلة يعني. فحروف العلة زي ما يكون ايه بتتحول بعضها الى بعض، وباب الاعلال ده باب كبير، فعلشان كده انت لازم يكون عندك نوع من الحس. فانت الان زي في كلمة جاه جيت دورت ايه حرفين والثالث مش لاقيه، طب الثالث ده حقق ايه واو، طب اللي انت وجدته في الكلمة الف، ده اكيد ان هو يعني يجزم اللي هو عنده خبرة بالطرف بدون تدوير ان ايه ان الالف الموجودة دي هي الواو. ليش؟ لان انقلاب الواو الى الالف، وانقلاب الالف الى الواو، وانقلاب الياء الى الواو، وانقلاب الياء الى الالف، وانقلاب الياء والواو والالف الى همزة، ده شيء كتير، وده هو باب الاعلان، تمام؟ فبالتالي انت بدون حتى ما تكون عارف قواعد الاعلان ممكن تتوقع ان ايه ان الالف دي هي الواو، لانه مش ممكن تكون الجيم، ومش ممكن تكون الهاء، بل وانت بتدور اصلا انت دورت على جيم وهاء، بقي عليك او بقي عندك الواو، وجدت في المقابل لها الفا، فتقول اكيد الالف دي هي الايه هي، تمام؟ بس جاءت هنا في الوسط، طب هي في كلمة وجه هي الاول، يبقى ايه هقول ان ايه عكس جاه على وزن ايه عكس، لانه ايه لانه تاء الكلمة جاءت في الوسط، تمام؟ واضح شباب؟ وحادي، هادي عالف، لان اطلع وحد، اطلع برضو وحد، حادي عشر، تمام؟ اطلعها واحد اللي هو وحد، واو وحاء ودال، فايضا لو جيت حللتها هتجد ايه انها حصل فيها هذا القلب المكاني، تمام؟ وجائي وشائي على وزن فالع، حصل برضو فيها نفس الايه نفس القلب المكاني. ممكن انكم لو راجعتم كما قلت القلب المكاني، ولو في متسع في انها ممكن ناتي بالدروس اللي هي ناقصة او لم تفصل في هذا الكتاب، لانه الكتاب هذا لم يهتم بالقلب المكان، لانه وان كان ظاهرة لكنها في النهاية محدودة ليست واسعة، تمام؟ طيب حتى ادرك ان ايه انتهي من يعني كافة على المجال الصرف ان انا ايه اتم في تلك الحصة، انتقل بعد القلب المكاني الى الايه الى الاعلال او الابدال او الايه او القلب او الابغام. شو يا شباب، الاعلال معروف صح؟ قد يعني الإعلال كررت الكلام عليه صح. الإعلال يعني ماذا قلت؟ قال أطلها قولة فتحركت الإيل وو انفتح ما قبلها فقلبت ألفا وأطلحت قالة بإعلال صح. لما جاء يقول مثلا إنه يقول أطلها يقول يقول ده نوع من الإعلال بإيه بنقل الحركة من المعتل اللي هو الواو إلى الإيه إلى الساكن الصحيح قبله تمام. فالخلاصة شباب إنه قاعدة الإعلام إيش؟ قاعدة الإعلام إنها إذا كانت في حرف أصلي لا يظهر في الميزان، وإذا كانت في حرف زائد يظهر في الميزان. يعني أنا عندي الآن حروف الكلمة الأصلية يعني الفاء والعين واللام وممكن لام تانية وممكن لام إيه تالتة صح؟ لو حصل الإعلام في حرف من تلك الحروف إن انقلب أحدها من واو إلى ألف أو من ياء إلى ألف أو غيره على قواعد الإعلال فده لا يظهر في الميزان ولا كأنه حصل شيء. إزاي؟ الآن كلمة قولة بتوزنها أنت على فعلة صح؟ طيب قولة انقلبت إلى قال بول انقل على إيش؟ فعلة. مع أن أنا لو بتأثر بالإعلال هقول إن قال على وزن فعلة لأن عين الكلمة ما عرفت موجودة انقلبت إلى ألف صح؟ فما كنت لا فهوزنه فعلة يبقى دليل على إنه إيه؟ إنه التغيير في ليش؟ لأن ده حرف أصلي فإذا وقع إعلال في الحرف الأصلي يبقى الإيه الوزن على ما هو عليه. شو السبب؟ فعل يقول كان أصله يفعل على وزن يفعله لكن فيه ثقل فعملوا ايش؟ فنقلوا الضمة الى الساكن الصحيح واصبح يقول. ومع ذلك احنا نقول انه على وزن يفعله اللي هو الصورة الاولى، ولا انت لو وزنت يقول على ما يجيش يفعله هيجي ايه؟ يفعله. شوف يقول وضح لك يا شباب القضية دي. يعني الان الفعل احنا بنوزن يقول على انه يفعله. شوف يفعله هو كان في الاصل كده صح، اصله يقوله، بس شوف لما تيجي تنطقه صعب. يقوله يعني القاف ساكنه والواو عليها ضمه كمان، فده اعطاها مزيد من الثقل يعني واو ومضمومه. فعشان يخلصوا من هذا عملوا ايش؟ نقلوا حركه الواو الى الساكن الصحيح، فالساكن الصحيح اللي هو القاف فخلوها يقولوا سكن الواو. الميزان يبقى يفعله، والا يقول لو انت جيت وزنتها على ما هي عليه هيصبح يفعله، ما فيش حاجه اسمها يفعله في العربي تمام. فاذا الميزان لم يتاثر، وده اسمه اعلال بالايه؟ اعلال بالنقل. ده يسمى اعلال بالنقل لانك انت الاعلال اما اعلال بالنقل او بالقلب او بالحلق، دي انواع الاعلال. اما اعلال بالنقل زي ما نقلنا كده الحركه، او اعلال بالقلب زي ما في قولة اصبحت قالة، او بالحذف كما في قم واستقم بروح الحرف نفسه. اما الاعلال بالحذف فغصبا عنا لابد ان يظهر في الميزان. الاعلال بالحذف لا لابد، يعني قم ما استطعش اوزنها على فعل، قم يبقى راحت عين الكلمه فل. فبالتالي شباب الاعلال كله لا يظهر في الميزان الا الاعلال بالحذف، وده دخل في الكلام في الناقص او الايه الحذف شلناه يعني اتكلمنا عليه من قبل. وضح؟ فشوفوا هنا بنقول ايش بقى في قال هنا الاعلال في الاحرف الاصول. شوف كلمه الاصول لا يؤبه له ويبقى الميزان على الاصل. ها صح؟ ما هنا هو زي قول اصبحت قال وبقي الايه؟ وبقي على وزن فعل. يقول اصبحت يقول وبقي الميزان على يفعل. وبالتالي ليش؟ لان التغيير ده كله في الايه؟ في الاصول. قال الاعلان في الاحرف الاصول لا يؤبه له، واضح لا يؤبه له يعني ايه؟ ها؟ يعني لا يهتم به وما نرجع به ولا يتاثر به الميزان، ويبقى الميزان على الاصل تمام؟ ولا يظهر هذا الإعلال أو الإبدال أو الإضغام في الميزان. أيضا الإبدال والإضغام لأن أنت ما بتيجي نقول مادة توزن مادة على إيش؟ فعل. فإنه لو لو لو توزنها على صورتها تقول فعل مادة فعل ما لأن أصلها مددة وشد فعل شددة. وبالتالي الإضغام أيضا ما يظهر في الميزان. تمام؟ عشان كده قلنا إيه والإضغام. تمام؟ فقلنا شوف قال وبين قوسين كاتبنا قول يعني أصلها على فعل لا فعل ومد بين قوسين مدد فعل وباع بين قوسين بلع فعل لا فعل شد بين قوسين شدد فعل. تمام؟ غزا أصلها غزوة. تمام؟ غزوة فعلة لا فعل ما هي انقلبت إلى ألف لكن لا ولا شيء ولا كأنه حصل شيء. عد فعل لأن عدد. رمى أصلها رمي رمي رمي فتحركت الياء وانقلب وانفتح ما قبلها فرمي انقلبت إلى رمى الياء انقلبت إلى ألف لكن يظهر في الميزان لا يظهر. تمام؟ فعل لا فعل. ونطة أصلها نططة برضو وفعل. اتقى أصلها انتقى انتقى افتعل. اللي حصل انه لما بيكون فاء الكلمة واو ويكون في تاء تقلب الواو الى التاء وتشدد فيها وتضاعف الايه وتشدد التاء. فاتقى أصلها انتقى لانها من وقع شيء من وقع فأصلها عاوزين نجعل وقع على افتعل هتصبح انتقى وبعدين تقلب الواو ده في باب الإبدال تقلب الواو إلى تاء وتضغم في التاء وتشدد تصبح اتقى. أنت لما تيجي توزن اتقى توزنها على إيش؟ افتعل كأنها انتقى كأنها اتقى ما في شيء. فشوف هنا أنا برضو جبت بجيب الأصل بين قوسين فاتقى بين قوسين انتقى افتعل اشتد أصلها اشتدد برضو افتعل ما فيهاش أي مشكلة. فشد او اشتد نفس الشيء هعتبر ايه الدال كانها ليست مشدده. واضح شباب؟ ده بالنسبه لايه للحروف الاصليه. تعالى في اللي جنبها اذا كان الاعلال او المشاكل في حرف ليس اصليا ده ياثر في الميزان بقى لان انا مش مسؤول عنه. الحرف الاصلي له مكانه ثانيه لكن لو حصل اعلال في حرف غير اصلي شو يا شباب؟ انا عندي فاعل او فاعل. تمام؟ عندي فاعل زي ضارب كلمة ضارب الألف في ضارب زائدة فح. أنا لما أجي أصغر ضارب يا شباب أصغرها على إيش؟ ضارب. الألف انقلبت إلى واو فح ده إعلال بسبب إن فيه تيجي ضمة لأن الألف لما يحصل قبلها ضمة يا شباب تنقلب إلى واو تنقلب إلى واو فالألف دي في تصغيرها تصبح ضارب هي الواو دي. أنا في الميزان هتظهر ولا مش هتظهر؟ هتظهر لأنها زائدة لأنه حرف زائد ففاعل هتبقى فوالع الله ظهر فهل ها؟ يعني انقلبت الألف إلى واو ظهر هذا في الميزان صح؟ لأنه حرف زائد. وبالتالي كانت دي قاعدة مهمة جدا إن الإعلال إذا حصل في الحروف الأصلية لا يظهر في الميزان. تمام؟ ومر معنا أمثلة كثيرة زي قال هنوزنها على فعل زي يقول يفعل مع أنها في الواقع مش جاوزناها يعني على صورتها الأخيرة مش ميزانها ده لكن احنا بنوزنها باعتبار أصلها. تمام؟ لكن لما جينا بقى بالنسبة للحروف الزائدة عاملناها أن اللي يحصل فيها يظهر في الميزان مباشرة. فضارب كألف فقلنا فاعل لما صغرناها وانقلبت الألف إلى واو أصبحت ضويرب وزناها على فويعد ما قلناش تبقى على ما هي عليه لا خلاص يبقى ده فرق مهم جدا. فقلنا هنا الإعلال أو الإبدال أو الإضغام في الأحرف الزائدة تفعل بها في الميزان ما حدث لها في الموزون. تمام؟ إلا تاء الافتعال تاء الافتعال هي زائدة وبيحصل فيها تغيير بس دي مستثناة صح؟ المفروض كان قاعدة تاء الافتعال إن إيه؟ إن انقلبت إلى طاء ولا انقلبت الى دال ان احنا نغيرها في الميزان لان الحرف ده زائد، لكن التاء قد خدنا لها قاعده لوحدها. تمام، يبقى كانه ايه، كان القاعده دي في حروف الزياده الا التاء، التاء اذا حصل فيها تغيير تبقى تاء في الميزان. علشان كده انا قلت الا تاء الافتعال فتبقى ممثله بالتاء مهما اصابها من ابدال. تمام، فقلت مثال ضارب مفرد يساوي فاعل، ضوارب في الجمع يبقى فواعل، جمع ضارب فواعل. تمام، سواء جبت التصدير ولا الجمع المقصود انها انقلبت الى واو خلاص. تمام، واصطدم استدم بالتاء يعني هتنقلب الى طاء اصطدم، لكن هتبقى فعلة. فكأني جبت لك مثالين، جبت لك مثال تاء علشان اقول لك ان التاء تبقى على ما هي عليه صح، فالتاء هتبقى على التعلى ما تقولش افتعلى. تمام، اما غير التاء من الحروف الزائده فتغيرت في الاصل، تتغير في الميزان مباشره. فضارب انقلبت الى واو ضوارب، هغير اقول فواعل، او ضويرب هقول ايضا ايه فويعل. تمام، يبقى كان ايه الابغام او التضعيف او غيره اذا كان في الحروف الاصليه لا يظهر في الميزان شيء، واذا كان في حروف الزائده فيظهر في الايه، فيظهر في الميزان الا ك الا التاء تاء الافتعال، فانها ولو تغيرت الى طاء كما في الصبرة او تغيرت الى داء كما في الذكرة فتبقى على الاصل، نعاملها كانها كحرف اصلي لا يظهر التغيير اللي دخل عليها. واضح شباب؟ نعم. ها طيب، شوف هنا داء يعني عبارة عن ايه، تعليقات يعني. فبيقول هنا الاعلام، الاعلام هو ايه؟ هو تغيير حرف العلة اما بالقلب، بحسب ما احنا ده يشمل اما بالقلب، القلب ايوه ان ايه واو تقلبها الى الف او الف تقلبها الى واو، او الاسكان كما في ايه في يفعل يقول، او الحذف كما في قم. تمام، قال المراد هنا القلب والاسكان، يعني المراد في الاعلان هنا القلب والاسكان، اما الحذف للحذف، اما الحذف في المنزول يحدث المقابله في الميزان مهما كان السبب. يعني لما بقول ايه ان الاعلام في الحرف الاصلي لا يظهر في الميزان بدون الحذف، ما هو الحذف نوع من الاعلام، مش ممكن احذف الحرف وابقيه، فلذلك هو داخل في الايه، داخل في المجموعه اللي مكتوب عليها ناقص. فبالتالي الاعلام هنا يشمل ايه، يشمل الاعلام بالقلب او الاعلام بالاسكان بس، اما الاعلام بالحذف مش ممكن احذف الحرف ويبقى في الميزان، لا، لان اثنين ما يزنوش بثلاثة، قم حرفين لازم الميزان يكون حرفين صح، فل ما يجيش اقول فعل ده داء اعلان ما يظهرش في الميزان، لا ده داء حذف وان كان اعلانا، لكن حذف خلاص. المكتوب بالايه، الاعلان الذي لا يظهر في الميزان هو الاعلان بالايه، بالقلب او الاعلان بالتسكين. تمام، قال الابدال، وهو ابدال حرف باخر مثل التقى انتقى، افتعل افتحب اصلها انتحب من وحده برضو افتعل. تمام، فالابدال ده يعني اعم من الابدال، اعم من الاعلان لان يشمل التغيير في حروف العله وفي غير حروف العله. الابغام عباره عن ايه؟ هو ادخال اي الحرفين المتماثلين في الاخر مثل مد وشد وعد على وزن فعل، لا يظهر في الميزان صح؟ مد مادة فاعلة استغلة استفعلة استعدة استفعلة امتد افتعلة اشتد واتحد واتكر افتعلة، ده كله يعني أمثلة أيضا تدل على إيه، على أن الإضغام وعلى أن الإعلال بالقلب أو الإسكان أو لا يقع فيه، لا يقع فيه، لا يظهر في الميزان. تمام، واضح شباب؟ ما فيش مشكلة خلاص، اعتقد ان كده الورقة قرأناها كاملة صح؟ ايه تمام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما قلنا دي يعني؟ طيب، قد تتفق الكلمتان موسيقيا وتختلفان وزنا، مثال اشتد واحمر، يعني مقصود النغمة بتاعتها اشتد واحمر انت تفتكر انها زي بعضها، فما تنخدع بالايه بموسيقى الكلمة، لا تعال حللها، احمر على وزن فعلة لكن اشتد على وزن فعلة مع ان النغمة واحدة، انا مقصود ايه؟ لا تنخدع بالنغمة. اشتد واحمر، يجي واحد بالنغمة يقول لك افعلنا ولا افعلنا، لا، اشتد اصلها شدة وزيدت من الايه بالالف والتاء على وزن فعل، بينما احمر على وزن فعل، فاختلف الميزان. فمقصود ايه؟ انا ساعات تتفق الموسيقى الكلمتين والميزان واحد، وساعات تتفق الموسيقى لكن الميزان مختلف. ينبغي انك ايه؟ وبالتالي الرجوع ليس الى موسيقى الكلمة، ليس الى نغمة الكلمة، وانما الى تحليلها. فانت جيت الى اشتد اصلها شدة زيدت بالالف والتاء يبقى وزنها فعل. طب واحمر اصلها حمرة زيدت بالالف وتضعيف اللام يبقى فعلنا. يبقى عندك اشتد واحمر شكلهم زي بعض، صح؟ لكن اشتد على وزن التعلى واحمر على وزن فعلنا، تمام؟ فدل قد تتفق الكلمتان موسيقيا وتختلفان وزنا، مثال اشتد واحمر متعادلتان موسيقيا مختلفتان في الميزان، فاشتد افتعل واحمر افعلنا. تمام كده؟ في اي كلمة في الورقة ما قرأت؟ تمام؟ ايه تمام. اعتقد يعني ان شاء الله اخذت فكره جيده عن الايه، عن الميزان الصرفي، وهو الحقيقه مهم جدا. يعني لا يليق للطالب انه يجهل الميزان الصرفي. ايه يعني انتم الان فكرتكم يمكن اكثر من ناس كان من ضمن دروسكم الميزان الصرفي، يعني اللي درسوا الميزان الصرفي في المستوى الثالث يمكن ما درسوه بالتفصيل اللي درستوه، بسبب ان حصصكم انها مريحه، لانها يعني ايه الانسان برضو فعلا ساعة الحصص بيأثر على الانسان نفسيا. صحيح انا لما احس ان الحصة مش في حاجة يعني تستعجلني اكون مرتاح واطلع ما عندي، لكن واحد ماشي بيجري ورايا فتلاقيني نفسي ما بلتقطش نفسي، تمام؟ فالميزة ان احنا مخلصين ومرتاحين وايه جالسين نتفكه بالمعلومات، فايه فبعض الاحيان تطلع عندكم مع انه هنا ناقلة، بعض الاحيان تطلع يعني ايه اتقن من الواجب. بس زي ما تقول واحد نزل الباص واقف ويصلي الفرض فصلى سريع، لكن واحد قام بالليل ومرتاح ونفسه طيبة وقام يصلي ايه ركعتين بيصليهم احسن من الفرض، صح ولا لا؟ نسأل الله ان يتقبل الفرض والنفس، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.